قال: باب اللقطة، وهي على ثلاثة أضرب: أحدها ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف، لقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العصا والصوت وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. الثاني: الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل ونحوها فلا يجوز أخذها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها. ومن أخذ هذا لم يملكه ولزمه ضمانه ولم يبرأ إلا بدفعه إلى نائب الإمام. الثالث: ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع فيجوز أخذه. الثالث ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع فيجوز أخذه، ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد، فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه بغير بينة، فهو كسائر ماله ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته. فمتى جاء طالبه فوصفه دفع إليه أو مثله إن كان قد هلك. وإن كان هذه اللقطة على هذه المرتبة، اللقطة هو المال الضائع، هو المال الضائع الذي لا يعرف صاحبه. فإذا وجد الإنسان مالا ضائعا لا يعرف صاحبه فهو على أحوال ثلاثة: الحالة الأولى أن يكون هذا الملتقط، هذا الذي وجده، شيء حقير لا قيمة له، كالصوت والعصا والحبل وشيء تافه، ريال 5 ريال مثلا في مجتمعنا لا تساوي شيء، لا قيمة لها، هذه يلتقطها ولا شيء عليه. وجد صوت، وجد حبل، بيضة، ريال، 5 ريال ما تتبع همة وساط الناس، هذه يلتقطها ولا شيء فيها وينتفع بها. الحالة الثانية، النوع الثاني، أن يكون الملتقط حيوان يمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل، فهذه يتركها ولا يأخذها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لقطة الإبل احمر وجهه وقال: دعها معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، ما يضرها شيء، تستطيع تصبر البعير، يصبر على الماء مدة طويلة، ويمتنع عن صغار السباع كالذئب وغيره. اللهم إلا في حالة خاصة، في خاص كان يكون في مسبعة، مكان مسبعة ولا يستطيع الامتناع لكثرة السباع، فإنه ينقله من المسبعة إلى مكان آخر ولا يأخذ، هذا في شيء خاص. وإذا التقط في هذه الحالة فإنه يضمنه ولا تبرأ ذمته إلا أن يسلمه لنائب الإمام. النوع الثالث من اللقطة الأثمان والأمتعة التي تتبع همة أوساط الناس، شيء كثير، دراهم لها قيمة، وجد 5000، 10000، 1000، تتبع همة أوساط الناس، 500. وكذلك الحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع كالشاة والمعز، ما تمتنع من صغار الناس، فإنه يلتقطها في هذه الحالة. والشاة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، لما سأل عن لقطة الشاة قال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، إما أن تأخذها وأخذها أو يأكلها الذئب. فهذه يعرفها سلف في مجامع الناس في الأسواق: من له الضائع، من له، يعلن عنها مثلا، يوكل أحد في مجامع الناس في الأسواق عند أبواب المساجد في الجوامع، يعلن عنها بعد أن يعرف صفتها، لابد أن يضبطها، يسجل عنده أوصافها. إذا كانت دراهم فئات 500، فئات 200، فئات 100، سجلها وعددها وعفاصها، تعرف عفاصها الوعاء اللي فيه، في بوك ولا في كذا سجلها. ورباطها إذا كان في كيس يعرف الرباط، يعرف وكاء الرباط، وكاءها الوعاء الذي فيه والرباط المضبوطة فيه وصفتها يسجلها عنده. فإذا جاء طالبها ولا يقول دراهم مثلا ما ضعف له الدراهم، فإذا جاء وعرف عددها وعرف صفتها وعرف وكاء دفع إليه، وإلا ما عرفها فلا يضيف. فمتى جاء طالبها يوم، فإذا جاء طالبها قبل تمام الحول فإن يدفع عليه، فإن تم الحول فإنه يملكها بعد ضبط أوصافها. فإن جاء طالبها يوما من الدهر ولو بعد سنة أو سنتين فإنه يدفع عليه، وإن لم يتحقق فهلا، لكنه ينتهي التعريف بعد حول. أما لقطة الحرم فلا تملك، لقطة مكة يعرفها مدى الدهر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس: ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. وإذا كان يحتاج إلى نفقة هذا الملتقط كالشاة يخشى أنها تهلك أو تحتاج إلى علف ربما ينفق عليها أكثر من ثمنها، فإنه بين أحد أمرين: إما بعد أن يسجل أوصافها له أن يبيعها ويحفظ الثمن، وله أن يذبحها ويأكلها ويسجل الثمن، فإذا جاء طالبها دفع إليه ثمنها، لأنه في هذه الحالة عليه ضرر يكون يربيها وينفق عليها. نعم نعم. من هو؟ لا لا، إذا عرف الأوصاف يكفي، يضبط الأوصاف خلاص. إذا جاء أعلن قال في دراهم ضائعة، وهي مثلا 5000 أو 6000، قال كم دراهم؟ قال 6000. قال كم فئة؟ قال فئة 500، وصحيح خلاص هذا على صدق. وين قال ما هو عفاصها؟ في أي شيء وضعتها؟ قال في بوك مثلا أو في كيس، وعرفها هذا ما يحتاج تحليف. نعم، فإن لم يعرفها فلا يدفع إليه. نعم نعم، تبع له هذا إذا أبقاها عنده، لكن عاد مسألة العلف قد يحسب لها عليها العلف والنفقة، لكن إذا كانت تضرر بهذا يبيعها ويحفظ ثمنها أو يأكلها. ها لا بس أنت مقابل النفقة هذا إذا أبقاها. نعم ها لا ما خلاص، ما دام أخذها ما يعيدها، لكن يستطيع أنه مثلا يوكل أحد مثلا ينادي عليها وكذا ويضبطها، وإذا تم عليه الحول فهلا. نعم إذا كانت ما تتلاه مثل وسط الناس فلا بأس، صدق بها، وإن جاء طالبها يوما خيره. نعم عرفة ليست من الحرام. نعم يستطيع. نعم إذا يعرف. نعم إيه أعرف عليه في المخيم نفس السنة ولا السنة القادمة؟ نفس السنة لازم عرفة في السنة، مو في عرفة فقط، في عرفة وفي مشاعر وفي مكة، لأن الحج يأتي عرفة ينتقل من عرفة. ها وفي لجنة الآن، في لجنة الآن إذا دفع اللجنة طيب، في لجنة الآن تقبل الضائع. نعم أحسن الله لك. قال: فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه أو مثله إن كان قد هلك. نعم، إن كان ضاع أو هلك أو كانت شاة وأكلها باعها يدفع مثلها أو ثمنها. نعم صلى الله عليك. وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤونة أو شيئا يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه. نعم ويحفظ الثمن صاحبه. نعم ثم يعرفه لما روى زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. نعم وكاءها الرباط والعفاص الوعاء اللي تكون فيه. نعم قال أحسن لك: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. نعم وسأله عن الشاة فقال وإن لم يأتي تكون له، هذا بعد السنة. نعم نعم. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. نعم. وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها. نعم، لأنه مؤتمن، إذا تلفت وهو لم يتعد ولم يفرط فلا يضمنها، فإن كان متعديا أو مفرطا يضمنها. نعم. قال أحسن الله إليك: فصل في اللقيط، هو الطفل المنبوذ وهو محكوم بحريته وإسلامه، وما وجد عنده من المال فهو له. اللقيط الطفل، الطفل المنبوذ كان يكون طفل ينبذ في المسجد أو في الشارع، هذا يحكم بأنه حر، يحكم بأنه مسلم. أحيانا يكون معه مال، يكون معه ذهب ينفق عليه منه، اللي يلتقطه ينفق عليه من هذا المال الذي وجده معه يربيه، فإن لم يكن معه شيء ينفق عليه من بيت المال، وهو محكوم بحريته وإسلامه. وإن جاء أحد يدعي فيما بعد ينسب إليه، وإن كان كافرا لا يلحق به من جهة الإسلام، يلحق به نسبا لا إسلام. نعم. إيش فصل في اللقيط؟ نعم. قال أحسن الله: فصل في اللقيط هو الطفل المنبوذ وهو محكوم بحريته وإسلامه، وما وجد عنده من المال فهو له. نعم. وولايته نعم. وولايته لملتقطه وولايته لملتقطه إذا كان مسلما عدلا، ونفقته في بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه، وما خلفه فهو في، ومن ادعى نسبه. نعم، ما خلف من المال إذا كبر صار رجل خلف مال ليس له وارث، لأن لا يعرف له أب ولا أم، يكون لبيت المال المسلم. وقيل يكون ولايته لمن التقطه، لكن هذا ضعيف. نعم. ها ما يعرف المرضع، ما يعرف. نعم نعم. الله يبارك. ومن ادعى نسبه ألحق به، إلا إن كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا ولم يسلم إليه. نعم، باب حفظ النسب، يلحق به باب حفظ النسب، ولكنه لا يسلم إليه لأنه ليس بمسلم. نعم. اختيار شيخ الإسلام أن ميراث اللقيط للملتقطه لهذا الحديث. الحديث ما هو الحديث؟ قال لما روى سعيد عن سفيان عن الزهري أنه سمع شبيبا أبا جميلة قال وجدت ملقوطا فأتيت به عمر رضي الله عنه فقال عريفي يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، فقال عمر أكذلك هو؟ قال نعم. قال اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، أو قال رضاعه. يا كان ضعيف، هذا ضعيف ما يفتع عمر. الصواب كما قال الجمهور أنه ولاه لبيت المال. اختار ايش؟ اختار شيخ الإسلام هذا ايش التعليق؟ شيخ صاحب الوزان في يد إمامه. ها؟ تعليق من نعم. لكن لو صح الحديث، لكن الحديث ما صح. قال تكلم عليها. نعم. ايش تحوز المرأة؟ ايش هو الأول؟ وش قال في سنده؟ الحديث الأول أحسن ذكر المحشي قال إنه صحيح، خرجه مالك في الموطأ وعنه الشافعي والبيهقي. ها صحيح؟ حكم بصحته أحسن ليك. قال أخرجه مالك في الموطأ وعنه الشافعي والبيهقي وإسناده صحيح. من اللي يقول هذا؟ هذا المحشي عبد الرزاق المهدي. أحسن، المعروف أنه ضعيف الحديث. وش قال عنه؟ فيه رجل مجهول. نعم. طيب الإسناد الصحيح هل عرف المجهول؟ ما يكفي التصحيح بالإجمال ما يكفي. نعم أحسن الله إليك. باب السبق. لكن لو تزوج وصار له أولاد صار ميراثه لأولاده، صار ميراثه لزوجه، لكن لا، هذا مفروض في لقيط صار له مال وليس له زوجة، ولا إذا كان له زوجة تأخذ المال تأخذ نصيبها والباقي بيت المال، وإذا كان له بنت تأخذ المال فرضا وردا، رد على القول بالرد. أما إذا لم يكن له أحد يكون بيت المال، وعلى القول الثاني يكون نعم. هذا من الحش على كل حال يراجع، إذا ثبت يكون هذا خليفة الراشد، خليفة الراشد سنة خليفة الراشد، وإنما يقال لكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين بعد. إذا ثبت يحتاج مراجعة تأمل، إذا زالت الجهالة نعم ثبت يكون تقوى اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم. نعم أحسن الله عليك. قال: باب السبق. نعم لا ما كلاب الصيد ما له قيمة، هالكلاب الصيد ولا غيره. نعم نعم ما يكفي لأن ما كل أحد يقرأ الورقة، لابد يعرف تعريف، لكن مع الورقة يعرف لأن ما كل أحد يقرأ. نعم. والأحسن عليك فضيلة الشيخ عفر الله له، هل استخدام الهاتف في الدوائر الحكومية من اللقطة الحقيرة من الصوت أو العصا، أو أنه لا يجوز استخدامه وجزاكم الله خير؟ الظاهر أنه لا يجوز، لا يجوز في أشياء خاصة من اللقطة، لا لا لأن هذا مخصص، مخصص للعمل. نعم نعم والله قد يقال هذا شيء يسير، الأقرب أنه شيء يسير، وهل يؤثر الآن؟ ما يؤثر، الله شيء يسير ويسامح فيه، إن لم يكن يشغله عن العمل، إن لم يكن يشغله عن العمل. والظاهر هذا قد يكون في إذن عام، مسألة الشحن أسهل، إلا إذا كان يشغله، كان يشغله عن العمل، أو أنه إذا شحنه يكلم ويشغل العمل ويترك العمل. نعم نعم هذا مأذون فيه، لأن هذا التعلم والتعليم هذا مما يفعل في المسجد. نعم المساجد بنيت لهذا، بنيت للتعلم والتعليم والصلاة والذكر. نعم أحيانا الدروس تصويرها مكاتب تصوير العمل، دروس المحاضرات لابد من إذن، لابد من. نعم.